بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن النبوة والأهلية أو النبوة والتأهيل الإلهي للنبي بحيث يستطيع أن يؤدي الوظائف التي كلف بها وبحيث تكون له الجاذبية الخاصة التي تقام بها الحجة على قومه وبحسب قومه وبحسب عدد قومه يكون مستوى تلك الأهلية. وبما أن رسول الله صلى الله عليه وآله للبشر جميعا وللأزمنة جميعا فلذلك كانت له أهليته الخاصة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول هذا الأمر. نواصل ما ذكره حيث تحدث في محل آخر من دروسه وخطبه وخاصة تلك الدروس أو المحاضرات المرتبطة بالمولد النبوي الشريف، تحدث عن أهلية رسول الله صلى الله عليه وآله للرسالة العظيمة التي كلف بها فقال: وبلغ صلى الله عليه وآله مستوى العظمة وحطم الرقم القياسي في مرتبة كمال الأخلاق. يعني ليس هناك من يزاحمه في كمال الأخلاق، الرقم القياسي ولا يمكن أن يزاحمه لا حالا ولا استقبالا. قال: بما لم يصل إليه قبله أحد من البشر ولا يصل إليه أحد بعده. ولذلك قال الله تعالى بشأنه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك يعني عندما تعجب بعضهم من إمام علي عندما رأى أخلاقه العالية، عندما رأى حكمته، شجاعته، كل صفات الكمال موجودة فيه، قال له: أنت نبي؟ قال له: أنا تلميذ لمحمد، إنما أنا تلميذ للنبي لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني فتعجب، يعني كان إذا كنت أنت يعني هكذا بهذه الصفات فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك الولاية تصبح مرآة للنبوة، نرى من خلالها النبوة. ولذلك الذين الآن يمثلون أو يدعون أنهم يطبقون سنة رسول الله وهم أجلاف غلاظ قساة أصحاب شدة وأصحاب قسوة وتكبر واستعلاء، هؤلاء للأسف عندما يراهم الآخرون بهذه الصورة ويقولون: أنتم تمثلون النبي، إذا كان النبي هذا بهذا الشكل فنحن لا نريده. هكذا يفعل هؤلاء، كانوا حجابا، بخلاف الذين يمثلون النبوة، متواضعون، طيبون، لطفاء، هينون. نعم لديهم شدة، ولكن هذه الشدة مع الطغاة ومع المستكبرين ومع المتجبرين، لكنهم رحماء مع غيرهم من البشر، بل يحزنون إذا رأوهم ضالين أو منحرفين. يقول السيد عبد الملك: فتبوأ صلى الله عليه وآله وسلم موقع القيادة الرشيدة للمجتمع البشري بجدارة، وتأهل للسير بالأمة في طريق الخلاص والفلاح والسعادة نبيا عظيما يتحرك متصلا برعاية الله. طبعا الأهلية البشرية تساندها الرعاية الإلهية، وبحسب الأهلية تكون المساندة، مثل ما نراه مثلا في التيار الكهربائي عندما يكون سلك فيه خصائص وقابلية كبيرة يمكن أن نضع فيه شدة كبيرة من الكهرباء أو كمية كبيرة من الكهرباء، وهكذا عندما يكون الوعاء كبيرا يمكن نضع فيه كمية كبيرة من الماء. فهكذا الله تعالى يعطي العباد بحسب أوعيته. فإذا كان الوعاء كبيرا، شخص يأتيك مثلا بصحن صغير ويقول لك: أعطيني عسلا مثلا، فتعطيه تملأ له الصحن، فيقول لك: هذا قليل. تقول له: أنا ملأت لك الصحن. وبالتالي يعني لو زدت لسال ولا خرج ولا فاض من ذلك الصحن. لذلك لابد أن توفر، ائتي بإناء أكبر بحسب قابلية الإناء. ولذلك رسول الله كانت فيه الأهلية وكان هناك السند الإلهي المستمر الدائم. يقول: نبيا عظيما يتحرك متصلا برعاية الله وتدبيره وهدايته وبأمره وإذنه. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك. لهذه الآية الكريمة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني جميع البشر وبجميع الأذواق. يعني البشر طبعا لهم مناهج مختلفة، طرق تفكير مختلفة، فرسول الله يخاطبهم جميعا ويستوعبهم جميعا، رسالته يمكنها أن تصل إليهم جميعا. ولذلك الآن نجد الذين آمنوا من كل البلاد، وهم حجج على أقوامهم، فرنسيين، أمريكيين، أوروبيين، صينيين، هنود، من كل الجهات، كلهم عاشقوا رسول الله، أحبوا رسول الله، ذابوا وفنوا في حب رسول الله صلى الله عليه وآله. بل نجد أحيانا من العجم ما لا نجده حتى عند العرب أنفسهم، في جهات كثيرة نجد ذلك الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك يعني هذا دليل على هذا الأمر، يعني رسول الله للبشر جميعا. طبعا المعاندون موجودون في كل الجهات، حتى في العرب أنفسهم، حتى في المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. هذه كلمة مهمة، بإذنه، يعني هو الله تعالى، لأنك استحققت ذلك فبإذنه. مثل ما نقول نحن الآن الإجازة، هناك الآن مثلا الناس يمارسون شيئا من دون إجازة، وهناك من يجازون، يعني يجزيهم أو يأذن لهم من له الخبرة في ذلك. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. طبعا كلمة سراجا منيرا تمثيل لدور النبي، هو النور، هو واسطة النور الإلهي للبشر، فإذا أعرضوا عنه أعرضوا عن النور الإلهي. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول سيد الملك: رحمة في الدنيا إن اتبعوك بصلاح حياتهم وسمو أنفسهم وحل مشاكلهم وبسلامتهم من عقوبات الله العاجلة وبحصولهم على رعايته الواسعة فيما وعد به من استقام على نهجه من الخير العاجل، ورحمة في الآخرة بالفوز برضوانه وجنته الواسعة التي عرضها السماوات والأرض وفيها الحياة الدائمة والسعادة الأبدية والنجاة من عذاب الله الأكبر، نار جهنم دار الشقاوة الأبدية. وبالتالي رسول الله عندما قال تعالى رحمة للعالمين في كل المناحي، في كل المجالات، في الدنيا وفي الآخرة، وفي كل الشؤون في الدنيا، سواء الجوانب النفسية، الجوانب الأسرية، الجوانب الاجتماعية، لو عشنا المعاني التي دعانا إليها رسول الله لما وقعنا في أي مشكلة، لأن كل شيء له حل عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا في الآخرة، يعني كل ما نحلم به، كل ما نحتاجه، ليس كما يقول في الآخرة البعض من الذين يطرحون رسول الله فقط وكأنه شافع ومحامي، يمارسون ما يشاءون ثم يقولون يا رسول الله اشفع لنا. طبعا ليس هذا فهم خاطئ لدور رسول الله. رسول الله دوره أن يحقق فينا القيم، أن نعيش القيم. الذين ينحرفون عنه سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يتبرأ منه، أول من يطردهم، لأنهم شوهوا دينه، لأنهم وقفوا حجابا بين هديه وبين البشر، صاروا حجابا بينهم. رسول الله كما قلنا ذاب في الحق وفنى في الحق، فلذلك كل من يعرض عن الحق رسول الله صلى الله عليه وآله يعرض عنه. يعني كما ورد في الحديث عندما شفع أسامة في المخزومية التي سرقت غضب رسول الله، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني غضب غضب شديد، مع كونه كان يقربه لحبه لأبيه زيد بن حارثة، وكان ومع ذلك غضب هذا الغضب. فكيف يريد هؤلاء الذين يشوهون دين رسول الله بأن يشفع لهم يوم القيامة؟ طبعا هذا فهم خاطئ لمعنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم ذكر ما وهبه الله تعالى، لأن طبعا الرحمة لا تتناقض مع العدالة، الرحمة لا تتناقض مع العدالة. فالذين طبعا يعتبر رسول الله مجرد محامي، فلماذا لا يحامي؟ يعني إذا كانت سلوكات هؤلاء مثل سلوكات غيرهم من المستكبرين والمجرمين والمنحرفين، فكيف هؤلاء يختار لهم محامي والآخر ليس لهم محامي؟ هذا طبعا يتنافى مع العدالة. العدالة تقتضي أن إذا كان هناك عمل معين فكل يعاقب عليه، كل من قام بذلك العمل يعاقب عليه، قوانين عقوبات واحدة. ثم ذكر ما وهبه الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله من المنح التي تؤهله لأداء كل مسؤولياته، فقال: فرسول الله صلى الله عليه وآله بما منحه الله تعالى من الكمال الإنساني والأخلاقي، وبما حمله من المبادئ والقيم، وبما علمه من الهدى، وبما حظي به من اتصال مباشر عبر الوحي بتعليمات الله، قد حاز مرتبة القيادة والقدوة للناس كافة قيادة وقدوة، هو القائد وهو القدوة وللأمم والأجيال منذ عصره إلى يوم القيامة قاطبة. ولذلك المؤمن يعتبر رسول الله هو قائده في كل المحال، يعني حتى عندما يطيع قائدا معينا هو في الحقيقة يطيع القائد رسول الله من خلاله. ولذلك إذا لم يرى في ذلك القائد صفات النبوة أو الولاية كما سنذكر فلا يقتدي به، الاقتداء يكون في طاعة الله ورسوله. فإذا انحرف ذلك القائد عن الله ورسوله لا يجعله. لماذا؟ لأن قائده الحقيقي، قائد الأمة الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: ومنحه الله تعالى وأرفق معه أعظم وأوسع وأهدى مصدر الهداية والمعرفة، القرآن الكريم، المعجزة الخالدة الذي قال الله جل شأنه فيه معبرا عن ساعة معارفه وواسع هديه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وقال معبرا عن عظمته وإعجازه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بالتالي هذه النعمة، هذا الفضل الإلهي للبشر جميعا. قال يقول سيد عبد الملك: وبذلك أتم الله النعمة وأكمل الحجة على عباده، فإلى جانب التسخير المادي والنعم العظيمة والتمكين الكبير الذي بلغ فيه المجتمع البشري تقدما متصاعدا ومتسارعا، إلى جانب واقع الحياة الذي اتسع كثيرا، وإلى جانب التحديات والمخاطر الأكبر، كان هدي الله متمثلا في كتابه ورسوله أوسع وأعظم وكفيلا بتحقيق الرشد اللازم. طبعا هذه نعم وفي نفس الوقت حجة على العباد، لأن كل نعمة فيها هذا الجانب، جانب الاختبار والابتلاء. الله تعالى ينعم علينا وفي نفس لنحمده وفي نفس الوقت يختبرنا بذلك النعيم. لنعمة رسول الله نحمد الله عليها وفي نفس الوقت نسأل عنها. الله تعالى أرسل لكم رسولا فماذا فعلتم في تعليماته؟ ماذا فعلتم في قيامه؟ هل استعملتموه فقط مجرد شافع لكم يشفع لكم؟ هل انحرفتم به إلى هذا الحد؟ أم أنه هو الذي قوم حياتكم؟ هو الذي كان قائدكم وهو الذي كان قدوتكم؟ ثم ذكر دلالة الواقع والتجربة على مدى أهلية رسول الله. طبعا الواقع كما يقال أحسن دليل، الاعتراف سيد الأدلة، فالواقع يعترف لرسول الله بالأهلية بالإضافة إلى القرآن الكريم، بالإضافة إلى كل هذه المعاني. يقول: وقد أثبتت التجربة العملية في حركة رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم وبعثته بالرسالة مصداقية ذلك، فقد تحرك في أوساط المجتمع الجاهلي في البيئة العربية التي كانت تعاني من الجهل والتخلف والأمية والعصبية العمياء وتعيش حالة مأساوية من الفوضى والإنفلات، تحرك طبعا ونجح في كل الأمور، نجح بكل المعاني. ومع كونه لم يساند لا من الروم ولا من الفرس، بل كان الكل أعداءه، يعني استطاع أن ليس فقط أن يبلغ عن المعاني وإنما استطاع أن يربي، أحدث نقلة نوعية كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. طبعا حتى كلمة الأميين فيها إشارة أن هؤلاء أميين، ومع ذلك استطاع أن يؤثر فيه. لو كان موجها لمتعلمين مثقفين ربما يكون الأمر أيسر، ولكن في أمة أمية استطاع أن يحدث كل ذلك التأثير، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هذا كله دليل على هذا الأمر. وهكذا تحدث عن عدم تعارض الإعداد الإلهي للأنبياء مع بشريته. يقول: يجب أن ننظر إلى أن نعمة الله عظيمة بالرسل، الرسل الذين يحظون بإعداد إلهي، هم بهذا الإعداد لا يخرجون عن واقعهم كبشر. طبعا هذا مهم جدا، والقرآن الكريم يشير إليه أن البشرية ضرورة، يعني لابد أن يكون الرسول بشر حتى يستطيع أن يؤثر فيه، ولكن بشر لا كالبشر، يعني هو نعم بشر في مظهره في هيئاته في الأشياء التي عند البشر، ولكن بالنسبة لنواحيه الأخلاق والقيم الرفيعة طبعا هو يمثل قمة القمم في البشر. يعني البشر في الحقيقة البشر الإنسان الحقيقي هو الذي يكون بتلك الصفات، بذلك الكمال، بتلك القيم الرفيعة، اللي هو الجانب المثالي أو الجانب النموذجي من البشر. ولذلك الله تعالى جعله هو يبلغ دين الله وهدي الله، وفي نفس الوقت يمثل الصورة المثالية التي على البشر جميعا أن يطمحوا للوصول إليها والاهتداء بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والحمد لله رب العالمين.